إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، عبده المصطفى ونبيه المجتبى. فالعبد لا يعبد كما الرسول لا يكذب، فاللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الناس، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله حق التقوى واستمسكوا من دينكم الإسلام بالعروة الوثقى، فإن أجسادكم على النار لا تقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المؤمنون، ثبت في صحيح مسلم في حديث سماه العلماء بالحديث المسلسل بالأولية، فهو أول حديث يحدثه شيخ إلى تلاميذه وهكذا في طبقاته، بسنده عن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. الرحمة يا عباد الله خلق عظيم يترتب عليه أجور جزيلة عظيمة من ربنا سبحانه وتعالى، وهي متفقة مع قاعدة الثواب والعقاب: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ جزاء وفاقا، فمن رحم غيره رحمه الله. ارحم من في الأرض يشمل كل من كان دونا منك، من إنسان أو حيوان أو بهيمة أو جان، ورحمته بأن لا تضره بل تحسن إليه إحسانا يحسن الله عز وجل به إليك مثله، والنتيجة يرحمكم من في السماء. ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ينظر في سبايا غزو أوطاس، وكانوا نحو 6000، فبينما هو يمشي ومعه أصحابه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم رضي الله عنهم، فإذا امرأة هلعة أي فاقدة عقلها وشعورها تركض هنا وهنا، فوجدت جنينا فأخذته فألصقته بثديها، والنبي صلى الله عليه وسلم يتعجب من فعلها حتى سكنت، ثم قال لأصحابه: أترون هذه قاذفة ولدها في النار وهي تقدر على ألا تفعل ذلك؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: والله لله أشد رحمة بعباده من هذه بولدها. وقد جعل الله الرحمة 100 جزءا، فأمسك عنده 99 وأنزل إلى الخلق جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها مخافة أن تصيبه، فإذا كان يوم القيامة عاد هذا الجزء إلى 99 جزءا فكملت 100، فرحم الله عز وجل بها خلقه من عباده المؤمنين. وإن أعظم رحمات الله المخلوقة جنته، هي مستقر رحمته، وهي أثر من آثار صفة الله الذاتية في رحمته سبحانه وتعالى. فالله الرحيم والله الرحمن رحيم رحيم بعباده، إنسهم وجنهم جمادهم وحيهم، ورحمن بعباده المؤمنين، يرحمهم في الدنيا ويرحمهم يوم العرض عليه. ولن تحصل رحمة الله يا عبد الله حتى تحقق أسبابها، وأعظمها توحيدك ربك وقيامك بفرائضه وانتهاؤك عن نواهيه، ومنها أيضا رحمتك عباده وخلقه، بهذا تنال رحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله كما أمر، أحمده سبحانه وقد تأذن بالزيادة لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، مقرا بربوبيته ومؤمنا بألوهيته وبأسمائه وصفاته، مراغما بذلك من عاد به أو كفر. وأصلي وأسلم على سيد البشر الشافع المشفع في المحشر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه السادة الغرر، خير آل ومعشر، ما طلع ليل وأقبل عليه نهار وأدبر. أما بعد، عباد الله، فاتقوا الله جل وعلا حق التقوى، وارحموا أنفسكم بعدم إيباقها بمعاصي الله واستحقاقها أسباب غضبه وسخطه وموبقاته. وارحموا عباد الله، وارحموا خلقه، فإن الراحمين يرحمهم الرحمن، كما قاله نبيكم صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين أن امرأة بغيا من بني إسرائيل كانت تأتي الفعل القبيح، فأدركها العطش العظيم، فمشت حتى أتت بئرا فنزلت فيه فشربت، فأذهب الله ظمأها، فلما رقت وإذا كلب يلعق الثرى، أدلق بلسانه يلعق الثرى من شدة العطش، فقالت في نفسها: والله لقد بلغ هذا العطش بهذا الكلب ما بلغ مني قبل أن أروى. فنزلت مرة ثانية إلى البئر، فملأت موقها أي بوتها من جلد، ملأته بالماء، ثم عضت عليه بلسانها، ثم رقت حتى أسقت هذا الكلب، فأذهب الله عطشه بهذا الري، فشكر الله لها صنيعها فأدخلها بسبب ذلك الجنة. رحمت كلبا أعزكم الله والحاضرين، وهو نجس لو غسل بمياه الدنيا لم يطهر، فلما رحمته رحمها الله جل وعلا فأدخلها الجنة، وتجاوز عن فعلها الكبير وفعلها الشنيع بهذا البغي والزنا. لما؟ لأن الرحمة من الله، ولأن الراحمين يرحمهم الرحمن سبحانه وتعالى. وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة عابدة صوامة قوامة ممن كانوا قبلنا حبست هرة، فلا هي أطعمتها ولا هي أطلقتها تأكل من خشاش الأرض، أي أنها لم ترحم هذه الهرة فماتت، فإذا الهرة تنهشها في نار جهنم، لم يشفع لها صيامها وقيامها، ولم يشفع لها صلاتها، أنها تتقي ذلك لأنها لم ترحم هذا المخلوق. فارحموا عباد الله أنفسكم، وارحموا غيركم، وأبشروا برحمات من الله عز وجل تتوالى عليكم، ليس في الدنيا فقط، بل في الدنيا وفي الآخرة. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر